أغنية. يعتبر مكتب تاد أصغر مكتب بين مكاتب الأطباء، ولكنني لم أسمعه يشتكي من ذلك أبداً، وحتى لو اشتكى في إحدى المرات فلا يستمع إليه أحد ولا يبدي انزعاجه من هذا أيضاً. ولكن اليوم كان حجم المكتب هذا في صالحنا، فقد فزعت فتاة صغيرة من منظر الإبرة وهرعت نحو الباب لأنها صغيرة، فإنها لم تتمكن من الذهاب بعيداً، أمسكت بها أمها. صرخت الصغيرة وهي تركل الهواء مثل كتكوت مفترس. تحملت أمها خربشاتها في صبر. أتساءل عما إذا كانت هذا ما كانت تتخيله، وهي تلتقط لنفسها صورة الحمل أو توزع الهدايا في يوم ولادة هذه الفتاة. دس تيد يده في وعاء الحلوى الذي يحتفظ به فوق مكتبه لأجل الصغار، ولكن البنت أطاحت بالمصاصة من يده، لكن ابتسامته لم تختفي وبدأ يغني لها. صوته المنغوم ملأ الغرفة وعقلي، توقف كل شيء، حتى الطفلة وقفت ساكتة مرتبكة. نظرت إلى أمها التي استولى الصوت على عقلها. لم يكن مهماً أن يغني، ماري لديها خروف صغير، المهم هو أن صوته استولى علينا. هل هناك ما هو أجمل من رجل يمتلك صوتاً مثل المحيط؟ كنت أقف بجوار النافذة، رمقت لأسفل لأجد مجموعة من الناس تتجمع وهي تنظر لأعلى وتشير إلى حيث المكتب. نادراً ما يشغل تيد جهاز المكيف، ونافذته مفتوحة دوماً. يقول لي إنه يحب سماع صوت الليغوس وهو يعمل. أبواق السيارات، أصوات الباعة، واحتكاك إطارات السيارات التي أوقفتها المكابح بغتة، والآن ليغوس هي التي تسمعه. مسحت الصغيرة مخاط أنفها الذي سال من فرط البكاء بظهر يدها. اقتربت منه، عندما تكبر ستتذكر أنه كان حبها الأول. ستتذكر جمال أنفه المعقوف وعينيه الممتلئتين بالحياة، ولكن حتى لو نسيت ملامح وجهه فإن صوته سيبقى ملازماً لها في أحلامها. احتضنها بين ذراعيه وجفف دموعها بمنديل. نظر إلي فانتبهت وجذبت نفسي من عالمه. لم تنتبه الصغيرة لي وأنا أقترب بالإبرة، لم تجفل وأنا أمسح فخذها بقطنة مبللة بالكحول. حاولت أن تغني معه ولكن صوتها تهدج. لامست الأم خاتم الزواج وكأنها تفكر في خلعه عن إصبعها. فكرت في أن أناولها منديلاً لتمسح به ذلك اللعاب الذي يكاد يتساقط من جانب فمها وهي شاردة الفكر عنها. جفلت الصغيرة لحظة أن اخترقت الحقنة جلدها، ولكن تيد كان يمسك جسدها بقوة. ها قد انتهى الأمر. ألست صغيرة شجاعة؟ أومأت برأسها وقبلت هذه المرة قطعة الحلوى، وقالت الأم في جزل: أنت تجيد التعامل مع الصغار، هل لديك أولاد؟ كلا، ولكن ربما في يوم ما. ابتسم لها فبدت أسنانه الجميلة. يحق للأم أن تخجل وهي تظن أن تلك الابتسامة لها وحدها، ولكنها لا تعرف أنها الابتسامة نفسها التي يستقبل بها الجميع من حوله. يمنحها لي أنا أيضاً. متزوج؟ مجنونة أنت، أتريدينه زوجاً على زوجك؟ كلا، لست متزوجاً، لدي أخت إنها جا دكتور أوتومو، هذه هي الروشتة. التفت تيد إلي مندهشاً من الطريقة التي قطعت بها الحوار متعمدة. فيما بعد سيخبرني بكل أدب وبكل لطف أنه لا ينبغي لي أن أقطع على مريض كلامه. إنهم يحضرون للمستشفى للعلاج، وأحياناً لا يكون هذا العلاج للأجساد وحدها.